بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة، هناك حديث قدسي، في صحيح مسلم، لو أن المؤمن استوعبه لكانت علاقاته بالناس متميزة. تصور أن إنسانا تحبه كثيرا، وتقدره كثيرا، وتبجله كثيرا، وله عليك أياد بيضاء كثيرة، وقدم لك خدمات كثيرة، رأيت ابنه في الطريق، تبذل قصارى جهدك لإكرامه، لأن إكرام هذا الصغير إكرام لأبيه. هذا الحديث القدسي الذي رواه النبي عليه الصلاة والسلام عن ربه، هذا الحديث لو استوعبناه كل ما التقيت بإنسان كائنا من كان، من أي جنس، من أي دين، من أي انتماء، من أي ملة، من أي نحلة، من أي هوية، من أي منطقة، تكرمه بأنه عبد لله. الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم، مرضت فلم تعدني. فقال: يا رب، كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ يعني معقول يعني أنت تمرض يا ربي؟ قال: أما علمت أن عبدي فلان مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ يا ابن آدم، استطعمتك فلم تطعمني. قال: يا رب، كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم، استسقيتك فلم تسقني. قال: يا رب، وكيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه، أما إنك لو سقيته وجدت ذلك عندي. تصور طبيب عنده مريض، المريض عبد لله. تصور محامي عنده موكل. صور بائع إجاء إنسان، موظف وقف أمامه مواطن. إذا كان رؤية هالإنسان إنه هذا عبد لله، وإكرامي له إكرام لله، وحرصي على مصلحته تقرب إلى الله، وحل مشكلته رضا من الله، اختلفت علاقات الناس كلها، بتلاقي قلب قاسي مثل الصخر. ممكن ترحمه بكلمة، ممكن ترحمه بموافقة. يعني بعرف شخص كلفه مراقب ب800,000، صار فيك توسط ب20,000، صارت عادي. فأنت هديته هد، يمكن يموت بجلطة على هالتكليف، ما كان فيك ترحمه من قبل. لما صار في واسطة نزلته المبلغ. لما منعامل بعضنا بقسوة وكأنه الله ما له علاقة، وكأنه هذا الإنسان ما له إله، هذا هيك جاي من حيط. أما لو عرفته عبد لله عز وجل، وإكرامه إكرام لله، ولا تسأل من هو ولا منين. أنا عم أقول من أي ملة، من أي نحلة، من أي انتماء، من أي اتجاه، من أي مكان، من أي لغة، من أي لون، من أي عرق، من أي جنس. المؤمن ماذا يرى؟ يرى أن كل هؤلاء الناس عباد لله، كل هؤلاء الناس عبيد له، والإنسان بنيان الله، وملعون من هدم بنيان الله. هذه رؤية يراها المؤمن، الكافر لا يرى ذلك. هذا مو منا، هذا من جماعتنا، هذا ضدنا، هذا تلاقي عايشين بحالات التمزق والتعصب والحقد والكراهية والإيذاء والقلق. أما المؤمن يعني أنا بقول الطبيب لا يوصل المؤمن، شو بدك توصل فيه؟ طبيب مؤمن لا يوصل، محامي مؤمن يصلح وكيل للطرفين. القضية قضية رؤية، هذا بأمامك من هو؟ هو عبد لله. أنت قد تكون موظف ومعك سلطة، فيك تحطه شهرين بالسجن وأنت موظف تموين، بس لو شوف إنسان له أهل له أولاد بس ماله أخذه غالي أو أخطأ نبه. أخواننا الكرام، الرحمة بقلبك دليل إيمانك، ما في رحمة مهما بذلت من عبادات صدق أنها تأتي أدراج الرياح، إنه هالعباد عباد الله. يلي بيقربك من الله عز وجل خدمة العباد، يلي بيقربك من الله عز وجل أن ترحم العباد. فالمؤمن يرى أنه هالإنسان عبد لله، أنا مهمتي أكرمه. تلاحظوا أنفسكم، أيام بيكون ابن أبوه كتير غالي عليك، بتلاقي بتعمل جهدك تكرمه، تعطيه سكرات، أيام تحمله أيام تقبله. أنت ماذا ترى؟ أن هذا الابن خدمته إكرام للأب. هكذا الحياة. فلما أنا بكون عندي مثلا موظف، بكون طبيب، بكون مهندس، بكون محامي، بكون معلم، يعني هذا الابن اللي مو معقول أضرب وضرب مبرح، له أب له أم، الله شايفني، قال له اعلم يا أبا ذر أن الله أقدر عليك منك عليه. لو هالرؤية صحت للناس أنه هالإنسان اللي أمامك عبد لله، وهذا الإنسان بنيان الله، وملعون من هدم بنيان الله، يعني مو معقول الذات الإلهية العالية له يا ابن آدم مرضت فلم تعودني. يا ربي تمرض أنت؟ يعني إذا كان عبدي مريض ورحت زرته وواسيته وصبرته كأنك زرتني إلي وواسيتني وصبرتني، هيك حديث. وفي نقطة في الحديث سبحان الله كمان، يعني أنا الحديث قديم الحديث معروف كثير، يعني حديث مألوف آلاف العلماء يتحدثون عنه، بس في نقطة كانت غايبة عن ذهني، أنه أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده. معناها لما ربنا عز وجل بيأخذ منك جزء من الصحة، سلبك بعض الصحة، عوض لك مكان هذه الصحة التي سلبت منك وجود الله معك، يعني عوض القرب. أنت لا تشوف أنه أنا مثلا ما معي مصاري، يا ما معك مصاري من الدائق، بس صرت قريب من الله، هيك نفسك صارت شفافة لطيفة. أيام مرضى بسيطة مقلقة بتلاقيك انكسرت، أنت كنيت، الله صار معك قربك منه. أيام الرخاء بيأسي القلب، ثم قست قلوبهم فهي كالحجارة أو أشد قسوة. الغنى بيأسي القلب، القوة، الصحة، ما في شيء مثل الحصان، تلاقي عنده تجبر، عنده قوة، عنده استعلاء. أنت بصير ناعم. قال لي واحد أخ اشتغل يعني بحكم الخدمة الإنسانية عند واحد، قال لي مو معقول تجبر، مو معقول أبدا إنه إنسان كلامه لا يحتمل، استعلاءه لا يحتمل، سيطرته لا تحتمل. قال لي مريض، قال له مرة كلمة، قال لي ما سمعتها بحياتي، كيفك يا فلان؟ إن شاء الله مرتاح. عقب هالمرضى صار شفاف. الله عز وجل بالمرض بيهذب الإنسان، بيقربه، بيصفيه. فالحديث له نقطتين، إذا الله أخذ منك شيء ليعوضك عنه أشياء. وفي للنبي خطبة والله ما بشبع منه، جامعة مانعة، يقول عليه الصلاة والسلام في بعض خطبه كلها ست سطور، خطبة كلها كلام مليان، قال إن هذه الدنيا دار التواء لا دار استواء، ما بتضبط مع واحد بالمية مية مستحيل. وشايفين بعينكم عنده أولاد دخلوا قليل، معني قلبه بالأولاد، عنده ملايين ما عنده ولد، بيتمنى ولد بيدفع عليه 100 مليون، ما عنده ولد، عنده أولاد ودخله منيح، زوجته معالجته، زوجته منيحة معه مرض، هو سليم دخله قليل، يعني بتلاقي كل واحد ناقصه شغلة، لأن الدنيا تغر وتضر وتمر، إن هذه الدنيا دار التواء لا دار استواء، ومنزل ترحيم. يعني إذا اغتنيت 50 علة بجسمك وهي مشكلة وهي بتتفاقم وهي جلطة وهي عكبة وهي، وإذا كان ما فيك شيء عندك 1,000,000 حاجة ما معك حقها، ونوفرت هاي بتلاقي عندك مشكلة بعملك، وهون في قلق وهون في خوف وهون في تهديد وهون، ومنزل ترح لا منزل فرح، وبنته ما كان حدا يخطبها وكبرت وحيفوت قطار الزواج، واحدة مزوجة صفر لا يحتمل لا يحتمل، تلاقي عم يذل هيك يا عمه وعم يذل بيت حماه، وإذا كان ما زوجها قاعدة بوشه، وزوجها في مشكلة مع صهرة، وإن ما إجا بنات محروق قلبه، وإن إجا صبيان، تلاقي ومنزل ترحين، وإذا كان كبر بالسن 50 علة بجسمه، وأدوية ويترى ببرك ما ببرك، ومنزل ترحين لا منزل فرح. قال فمن عرفها لم يفرح لرخاء، إنه موقف، ولم يحزن بشقاء، لم يفرح لرخاء ولم يحزن بشقاء، قد جعلها الله دار بلوى وجعل الآخرة دار عقبة، فجعل بلاء الدنيا لعطاء الآخرة سببا، وجعل عطاء الآخرة من بلوى الدنيا عوضا، فيأخذ ليعطي ويبتلي ليجزي. هي الخطة تجبر الخاطر، إذا أخذ منك شيء فيأخذ ليعطي ويبتلي ليجزي. هذا بيذكرنا أن علماء التوحيد منعوا أن تقول الله ضار، ما بيجوز، منعوا أن تقول الله قابض، منعوا أن تقول الله خافض، منعوا أن تقول الله مذل، أوجبوا أن تقول مذل معز، خافض رافع، قابض باسط، ضار نافع، أي بضر لا ينفع، بيخفض لا يرفع، بذل لا يعز، يقبض ليبسط، بيسوق مصيبة بيتوب صاحبه، لما بيتوب يعطي، سلب لا يعطي، أذل لا يرفع، يعني بيبكي الإنسان بيبكي، بعد ما بيبكي بيتوب، ما في قوة تبكي. أنا بعرف شخص يعني الله عز وجل مآتين الصحة والرشاقة والجسم الرياضي والدخل غير المحدود وبيت بالمالكي وسيارة، يعني ما في عنده مشكلة. أنا كنت أقول إنه إذا كان بيبكي 1,000,000 إنسان هذا ما بيبكي. مرة زرته بكي بكاء لفق منه، خير إن شاء الله، عمل عملية بزمانه والعملية نجحت، تركت طبعا لما صافي جرح والجرح لحم بيعمل ندبة، أثناء التصوير ظنوا أنه هالندبات هي سرطان، خطأ بالتشخيص، وانبنى على الخطأ أخطاء حتى توهم معه سرطان بالعقد اللمفاوية. قال لي بدون يحطوني على المشرحة بباريس يطالعوا كل أحشائي لبرا ويقيموا هالعقد واحدة واحدة، واحتمال نجاح العملية 130%. أقسم بالله اللي مرة راي على الميدان رحت على المنزل ما يشاب عيوني، بعدين طلع الأمر سليم وما في شيء إطلاقا، والآن ما في مشكلة، بس لما بكي قرب من الله عز وجل، معتد بنفسه، يعني إعجابه بصحته بوضعه بدخله ببيته، إعجاب حجبه عن الله عز وجل، الله خلق له مشكلة، لا تقول كل مشكلة مشكلة، كل مشكلة نعمة بتكون. الله عز وجل قال وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، ظاهرة وباطنة. فالقصة إنه هالحديث هذا إذا استوعبناه أيها الإخوة، والله بأي حرفة أنت، طبيب، مهندس، محامي، موظف، أي إنسان بتعامل كل إنسان كائنا من كان على أنه عبد لله. بتوسع أكثر بتعامل القطة، بتعامل الحيوان مخلوق، لو قتلت مخلوق تقتله وفق السنة، قال إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. بينشأ عندك عواطف تجاه المخلوقات كلها. ما نشوف ببيعين الدجاج بيذبحها، لسه هلأ ذبحها، بينزلها بماء عم يغلي، قال حتى ينتفى، بس ريحها. الله قال فإذا وجبت جنوبها فتستقر، هي طيبة مع ألم الذبح، ألم الاحتراق، ما في رحمة. وإذا الإنسان ما يرحم لا يرحم. قانون الرحمة، فبما رحمة من الله لنت لهم. بتوصل بترحم، بتلين بيلتفوا الناس حولك، بتنقطع بتقصوا على الناس، بيفضوا من حولك. فإذا كان قلب ما في رحمة هذا أبعد قلب عن الله عز وجل. في إنسان ما بيهمه، شخص عم يتعذب أمامك، بتنحل مشكلته بكلمة منك، بتنحل بمخابرة تليفونية، بتنحل بمبلغ مالك 100 ضعف عنه أنت، ما بيقدمه. فهذا قاعدة، فالحديث هذا منهج. مرضت فلم تعودني، يا ربي كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال له مرض عبدي فلان فلم تعوده، أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ فلان استطعمك ما أطعمته، لو أطعمته لوجدت ذلك عندي. شوف المرض غير الأكل، هذيك لوجدتني عنده، الثاني لوجدت ذلك عندي، معي ما بضيع يعني، معي ما بضيع يا عمي. بيقولوا أنه يعني هيك قرأت أنه مرة أبو جهل قبل البعثة طرق باب النبي، بنته فاطمة صغيرة، قال له وين أبوك؟ قالت له ما بعرف، أم ضربه وحش. دري أبو سفيان فحمل هالبنت وراح لعنده قال له ضربي. دري النبي مساء أم رفع يديه هكذا قال له يا رب لا تنسها لأبي سفيان. من وفاء اللهم صل عليه، يعني أنه هالبنت الصغيرة اللي انضربت بلا سبب يعني أخلى تارة، حملها وأخذها لعند قال له ضربي، قال له يا رب لا تنسها لأبي سفيان. لا يمكن تعمل عمل طيب تخدم إنسان لوجه الله. يعني أنا في قصة تبدو غريبة جدا، يعني معقول إنسان تسقي كلب يغفر له الله مو مثيل؟ على الظاهر مستحيل، بس قال هي بصحراء، لأنه لقيت كلب عطشان. هذا العمل لا يمكن يكون فيه إشراك ولا فيه رياء إطلاقا، ما في حدا شايفه، بس شعرت برحمة له الكلب. فكان هذا العمل البسيط سبب مغفرة الله لها. فأنت أيام تخدم إنسان بتعاونه لوجه الله، بيلتقى مثلا بالمئة موظف واحد، بيقوم معك يدور لك المعاملة من محل لمحل، هو له مكانته، بيحل كل مشكلة تفضل لوجه الله. تلاقي إنسان غريب مو طبيعي، هذا الإنسان الطبيعي، هذا الإنسان المؤمن يلي بيعامل الناس كلهم على أنهم عباد الله عز وجل. تشوف الناس العاديين بيحط عرقيل بيحط عرقيل، بيقول لك تعب بكرة ما لي فاضي، إذا أجا قريبه ما عسي ولا عقبي، وين تعبت بدها 10 أيام ساعة سواها، وين بدها موقع تجيب لي ورقة مصدقة من برا، طلعت ما في حاجة إلها، شلون دبرتها؟ هي أكل هي كلها حجة على الإنسان، لأنك بتعرفه ما عسي ولا عقبة، ما عسي ولا مشكلة، كله دبرته. أنك ما بتعرفه خلقت له 1,000,000 عقبة، هذا كله إنسان بيحاسب عنه. فإن لم ترحم، إن أردتم رحمتي فارحموا خلقي. هذا الحديث منهج كبير جدا. أي إنسان أمامك تصوروا عبد لله، والله عم يراقبك، والله هو بيعطيك، كيف حتعامله؟